يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحيم أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث 21. قال عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال الحديث رواه الإمام مسلم. هذا هو الحديث 21 من مجموع الأحاديث التي اختارها ابن رجب الحنبلي وضمنها كتابه جامع العلوم والحكم. وأصل هذا الكتاب وهذه الأحاديث ما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكتاب المشهور عنه بالأربعين النووية. وهذا الحديث من مسند سفيان بن عبد الله الثقفي، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف. ثبت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وولاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الطائف. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله مما يستدل به على صحبة الرجل تعيين وتكليف عمر رضي الله تعالى عنه له، خصوصا في تعيينه عاملا او اميرا او قائدا، لان عمر رضي الله تعالى عنه كان من عادته ان لا يولي الا من كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سائل النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يعلمه ما ينفعه ويفيده. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي علمني ما ينفعني ويغنيني عن غيرك من أن أسأله، لأني بما تعطيني وتعلمني يكفيني في حياتي وفي علاقتي بربي سبحانه وتعالى. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل آمنت بالله، قل آمنت بالله بمعنى صدقت واعتقدت بأن الله هو الإله المستحق للعبادة، وأنه هو الذي تصرف له جميع أنواع العبادة، وأنه هو الله الذي استحق العبادة لأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت. فالتصديق والاعتقاد بأنه المستحق للعبادة يتضمن الإيمان بأنه هو الخالق الرازق الذي خلق كل شيء ثم هدى، ولكونه الخالق الرازق المحيي المميت خالق السماوات والأرض استحق العبادة. فإن آمنت بأن الله تعالى هو إله كل شيء ومليك كل شيء وخالق كل شيء ومعطي كل شيء ومانع كل شيء وهو على كل شيء قدير، ثم استقمت يعني أقمت على ذلك واستمررت وعشت وأنت معتقدا ذلك، فإن هذا يغنيك عن كل ما في أيدي الناس أو عن كل ما تحتاج إليه في دنياك. قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا الحديث كما يقول ابن رجب رحمه الله منتزع، يعني معناه مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومأخوذ من قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أي فإن في كتاب الله ما يؤيد هذا المعنى الذي جاء والذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي. وقوله استقم، الأصل في الألف والسين والتاء للطلب، ومعنى استقم يعني أقم على ما آمنت به واستمر وابقى، فإن هذه الإقامة والاستقرار والبقاء على هذا الإيمان ينجيك بإذن الله ويختم لك حياتك الدنيا بالسعادة، ويبشرك الله بالجنة التي وعد بها عباده الصالحين. ولأن الإنسان إذا ما آمن بالله وأقام على هذا الإيمان فإن هذا الإيمان سيقوده ويهديه إلى الجنة ويهديه إلى البر ويهديه إلى الطاعة ويهديه إلى أحسن الأعمال. فكان في هذا القول مع قصره فيه من المعنى الكبير ما يستوجب أن يكون الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله هذا الحديث خرجه الإمام مسلم، أي في صحيحه، من رواية هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن سفيان. وسفيان هذا هو ابن عبد الله الثقفي، أي منسوب إلى قبيلة الثقيف، وهي من قبائل الطائف وممن نزل الطائف وسكنها هي وما حولها. قال الثقفي: الطائف له صحبة، وكان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على الطائف. قال: وقد روي يعني هذا الحديث عن سفيان بن عبد الله من وجوه أخر، فالرواية التي أخرجها مسلم هي من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان، وذمة رواية أخرى أشار إلى أنه خرجت عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية الزهري، يعني الإمام المشهور محمد ابن عبد الله ابن مسلم الزهري عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ماعز، يعني عن سفيان. قال: وعند الترمذي عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، يعني ألزمه وأقيم عليه وأتمسك به. قال: قل ربي، قل ربي الله ثم استقم. ومعنى قوله قل ربي الله يعني آمن، كما جاء في الرواية الثانية: قل آمنت بالله. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، يعني نبهني إلى شيء يخشى منه حتى أتجنبه وأبتعد عنه ولا أقع فيه. يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، يعني إن أخوف ما يخاف علي على المسلمين ألسنتهم، أخوف ما يخاف عليهم ألسنتهم، لأن اللسان إن كان استخدم في الخير فإنه ينفع ويفيد صاحبه، وإن استخدم في غير ذلك أضر بصاحبه. وهذا الحديث يؤيده ما جاء من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه يوم أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشدهم قائلا لهم أو قال له: أمسك عليك لسانك. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاللسان كما سيمر بنا أن سائر أعضاء الإنسان تتبرأ منه كل صباح وتستجير بالله من اللسان مطلع كل نهار، لأنه متى سلم اللسان سلم الجسم، ومتى وقع اللسان وقع الجسم، لأن اللسان هو المعبر عما في القلب والمتحدث باسم الإنسان، فإما أن يحفظه ويصونه، وإما أن يوبقه ويهلكه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام موصيا سفيان ابن عبد الله الثقفي هذا، وقد أمسك بلسانه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وأيضا خرج الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه، وهذه طريق ثالثة، حيث رواها في الطريقة الأولى عروة وفي الطريق الثانية محمد بن عبد الرحمن بن ماعز أو عبد الرحمن بن ماعز، وفي هذه الطريق عبد الله بن سفيان، فكل يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة، مما يدل على أن الحديث مشهور معروف في أوساط أهل العلم. قال وخرجه الإمام أحمد والنسائي من رواية عبد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قلت فما أتقي، يعني ما أتجنب، فأومأ إلى لسانه. هذه طرق الحديث ورواياته المختلفة. وأما قول سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، يعني أقم على ما أنت عليه من الإيمان. قال وفي الرواية الأخرى قل ربي الله ثم استقم. يقول ابن رجب رحمه الله، وهذا منتزع من قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهو منتزع أيضا من قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال وخرج الإمام النسائي في تفسيره، وتفسيره وكتاب التفسير للإمام النسائي غير كتاب السنن، والإمام النسائي روي أو عهد عنه أو أثر عنه عدد من الكتب، من أشهرها الكتاب الذي يعد من الكتب الستة وهو المجتبى من السنن أو المجتنى من السنن هكذا اسمه، ويسمى بالسنن الصغرى. ثم يأتي من بعده السنن الكبرى، وقد طبع كتاب السنن الكبرى في نحو من 6 مجلدات. وهناك كتاب اسمه عمل اليوم والليلة في الأذكار وفي الأدعية، لكن هذا الكتاب اشتهر بنسبته إلى الراوي، فيقال عمل اليوم والليلة لابن السني، والواقع أن ابن السني يرويه عن الإمام النسائي. وللإمام النسائي أيضا كتاب التفسير، والظاهر أن هذا الكتاب طبع أخيرا، كما أن للإمام النسائي كتاب في خصائص علي رضي الله تعالى عنه، وكلها مطبوعة. قال: خرج النسائي في تفسيره من رواية سهيل بن أبي حزم قال حدثنا ثابت يعني البناني عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: قد قالها الناس ثم كفروا، فمن مات عليها يعني على قولي لا إله إلا الله على الاستقامة بعد الإيمان بعد الاستقامة بعد الإيمان، فمن قالها أو فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة. قال: وخرجه الترمذي ولفظه، فقال: قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث: إنه حديث حسن غريب. وسهيل يعني ابن أبي حزم تكلم فيه من قبل حفظه، فروايته فيها لين، لكن أصل الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الإمام الترمذي، كما في رواية الإمام مسلم رحمه الله، أعني رواية الباب. قال: وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تفسير ثم استقاموا، بعد أن نقل لنا التفسير المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ينقل لنا ما فسر به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: كيف فسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وقد عرف عنهم أنهم كانوا يحجمون عن أن يفسروا كلام الله أو أن يقولوا في كلام الله ما لم يرد به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشير أهل العلم إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله وحيا يتلى وقرآنا يقرأ ويتعبد بتلاوته، يقول أهل العلم إن آيات القرآن الكريم على أنواع، نوع لا يجهل أحد معناه، ذلك لأنه جاء بلغة العرب، والعرب تعرف المراد منه، وهذا يفسره كل من عرف لغة العرب ولا يضيره ذلك. النوع الثاني ما جاء مجملا أو ما جاء مبهما ووقف تعريفه وتفسيره على قول الله سبحانه وتعالى أو على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرجون من تأويله وتفسيره، مستدلين بقوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. لكن لما كان هذا التفسير من هذا النوع جاءت فيه أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال في تفسير هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا. وعنه يعني وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه رضي الله عنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم. فهذه هي المعاني التي تحملها عبارات آمنت بالله ثم استقم، أو إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أن الخبر وصلنا بإسناد فيه ضعف، قال: هذه أرخص آية في كتاب الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على شهادة أن لا إله إلا الله. قال: وروي نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم، يعني من علماء التابعين كلهم فسر هذا المعنى يعني الاستقامة. قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يروغوا روغان الثعلب، أي إنهم لم يرجعوا فيما اعتقدوا وقالوا. قال: وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلي بن أبي طلحة هذا يروي صحيفة عن ابن عباس كلها في تفسير القرآن، قال في قوله ثم استقاموا قال: استقاموا على أداء فرائضه. استقاموا على أداء فرائضه. قال: وعن أبي العالية، أي أيضا في تفسيره عن ابن عباس، قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. قال: وعن قتادة، وهؤلاء كلهم من التابعين، قال: استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن يعني البصرية رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، فارزقنا الاستقامة، أي المداومة على طاعتك. قال: ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار. قال: وفي تحقيق أو وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء هذا معنى الاستقامة. والمعاصي كلها قادحة في التوحيد، لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. فإن الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الحسن يعني البصري وغيره: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. وأما علي، وأما على رواية من روى قل آمنت بالله، فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف. ذلك لأن السلف يعرفون الإيمان بأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فالعمل جزء مكمل للإيمان، ينقص الإيمان بنقصانه، وهو على خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة من دعوى أن العمل جزء ناقض مؤثر، بحيث إن العمل لو تخلف لا يوجد إيمان، وهو على نقيض ما ذهبت إليه المرجئة من أن العمل ليس له تأثير في الإيمان. فلا عندهم القول المشهور: لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. ونلاحظ أن هذه الأقوال كلها يعني وقعت بين إفراط وتفريط، والصواب ما نقل عن السلف رحمهم الله من أن العمل جزء مكمل من الإيمان، العمل جزء مكمل من الإيمان. قال: وأما على من على رواية من روى قل آمنت بالله، فالمعنى أظهر، لأن الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه، وألا يجاوز ما أمروا به وهو الطغيان. وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها، وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال قتادة: أمر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يستقيم على أمر الله. وقال الثوري يعني الإمام: على القرآن يعني الاستقامة على القرآن. قال: وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية شمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما رؤي ضاحكا. قال: خرجه ابن أبي حاتم. قال: وذكر القشيري وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام، فقال له: يا رسول الله، قلت شيبتني هود وإخواتها، فما شيبك منها؟ قال: قوله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. أو وقال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فيكون الأمر بالاستقامة يعني على التوحيد وعلى القرآن وعلى ما جاء في كتاب الله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الدين عموما، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأمر بإقامة الصلاة في غير موضع من كتابه، كما أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين. ثم عرف لنا ابن رجب رحمه الله الاستقامة، قال: والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وفي قول الله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، قال إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المامور بها. قال: فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي قول الله سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة قال: وترك المنهيات كلها وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وفي قوله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة والمأمور بها، في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، يعني هذه مسألة أخرى، وهي أن الناس مطلوب منهم أن يستقيموا بقدر الاستطاعة، لأن الناس مهما بذلوا فلن يحققوا الاستقامة التامة. ولهذا قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال وفي رواية للإمام أحمد: سددوا وقاربوا. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض إذا أصاب الغرض قالوا سدد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه أن يسأل الله عز وجل السداد والهدى، وقال له اذكر بالسداد تسديدك السهم وبالهدى هدايتك الطريق. وأما المقاربة وهي التي جاءت في قوله سددوا وقاربوا، أن يصيب ما قرب من الغرض يعني يحوم حوله، إذا لم يصب الغرض نفسه ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد. مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزن الكلفي أو الكلفي أيها الناس إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم ولكن سددوا وأبشروا. ولكن سددوا وأبشروا، والمعنى قصد التسديد والإصابة والاستقامة، فإنه لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا كل ما أمروا به كله، وهذا يعني صعب. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر رضي الله تعالى عنه وغيره قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره يعني إلى غير الله. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء، وهي يعني الأعضاء جنوده، فإذا استقام الملك استقامت الجنود أو جنوده ورعاياه. وكذلك فسر قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، قال أي بإخلاص القصد لله وإرادته وحده لا شريك له. قال وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، لأن اللسان هو المعبر عما في القلب. فإذا استطاع الإنسان أن يضبط ما في قلبه فينبغي له أيضا أن يحرص على ضبط لسانه، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه، يعني في حادثة سفيان بن عبد الله، ثم قال لما قال له قل لي في الإسلام قولا، فقال له قل آمنت بالله ثم استقيم، ثم قال له طالبا يعني ماذا يتقي، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال هذا معنى قوله هنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. قال وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، هكذا عندكم؟ ها؟ ما سمعت؟ تفكر اللسان، هذا الصحيح، أي تذكره وتنبهه لأنها تكفره. فالنسخة اللي عندنا الظاهر أن فيها يعني هي تفكر اللسان أي تذكره قائلة له اتق الله فينا، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.